الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. عندك يا أخي ما هي المياثر؟ أو الديباج. نعم عندك. وما هو الثوب؟ ثوب القسي، نوع من الحرير. أي نعم، نوع من الحرير. أي نوع من الحرير؟ من أي نوع الحرير؟ نعم. أحسنت، هو ثوب خز ليس ثوب حرير، ولكن مخطط بإيش؟ بالحرير. ولماذا سمي بالقسي؟ قرية قس، مصر. طيب عندك يا عبد ربه، ما هو ثوب الاستبرق؟ الاستبرق، استبرق، استبرق، استبرق. ها، غليظ، يعني نوع أغلب من الدباجة والحرير. سنت، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من ذاك، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. هذا حديث عبد الله بن عمر فيه الدلالة على أن الذهب، على أن الذهب كان جائزا اللبس في أول الإسلام، ثم نسخ وصار محرما على الرجال حلا للنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ذهب يجعل فصه إلى الباطن، باطن الكف، وفعل الناس مثله، ثم نزع الخاتم ورمه، فرم الناس هذا الخاتم. وكان الخاتم في اليد اليمنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ينبغي للرجل إذا تختم أن يجعل الخاتم في يمينه، وأن يكون من فضة، أن الذهب قد نسخ. ولماذا في اليمنى؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول، لأن التيمم كان أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الأمر الثاني، لأن الرجل لو وضعه في اليسرى فإنه يعرضه لجمع القاذورات، فإنه ربما يكون في الخاتم قد يتخلله شيء من القاذورات، ما يستطيع أن يبعده، بل ربما يثبت بسبب هذا الخاتم. فلما كان باليمين تبين أنه من أجل ألا يجمع قاذورة، لأن الرجل يستنجي بماذا؟ شماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنجين أحدكم بيمينه، في بعض الروايات لا يستجمر أحد بيمينه، فيه دلالة على أنها نزهت، وفيه دلالة على أن الإنسان يستنجي بماذا؟ بشماله. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه. معروف الفص وهو مرتفع من الخاتم، في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، في دلالة على أن الرجل لو أراد أن يعلم الناس عليه أن يرتفع إلى مكان حتى يراه الناس، إما أن يقوم وإما أن يرتفع على شيء. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم مع الناس جلس على المنبر أو قام على المنبر، سواء كان في جمعة أو في إيش أو في غيرها، حدث الناس فارتفع ونزع هذا الخاتم من أجل أن يبين للأمة بأن الذهب قد حرم على الرجال. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، في دلالة أنه لا مانع أن الرجل يحاضر أو يلقي موعظة وهو على المنبر جالسا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وبين الحكم الشرعي وهو على المنبر، أكان قائما أم كان جالسا؟ كان جالسا. وعلى هذا فليس بالصحيح ما يدور في أذهان بعض الناس أن السنة في المحاضرات القيام، لا، يجوز القيام ويجوز الجلوس، والقيام هو أكثر ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرمه على الرجال ومنهم الأنبياء. فنبذ الناس خواتيمهم، رموها، وفي لفظ جعله في يده اليمنى، بمعنى جعله في يده اليمنى وجعل فصه في باطن كفه، فهو يقصد على أنه جعله في يده اليمنى إيش؟ في بداية الأمر ثم كان إيش؟ جائزا اللبس، أو أنه جعله في يده اليمنى وما رماه بعد النزعة، واضح هذا وهذا. نعم، لا ما يقصد هذا، تقصد هذا اللفظ، اي ما تقصد اللفظ الثاني، لا جعله، وفي لفظ عندك ولا ماذا تقصد؟ رحمك الله. اي ما هو سؤالك؟ اي نعم، هكذا، لأن الرجل لو جعله من أعلى، لو جعله من أعلى يظهر أنه لابس هذا الفص، لكن هذا ما يدل على السنة بارك الله فيك، هذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم أخفاه في بداية الأمر، أخفاء الفص كان يجعله إلى الباطن، هذا كان بداية الأمر، ثم بعد ذلك نزعه، فليس في حكم أن السنة أن الرجل يقلب الفص للداخل، لا، فص يكون إلى الأعلى، لكن الراوي يحدث بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلبس الذهب، كان يجعل الفص إلى داخل الكف، وهكذا، الفص الأصل أنه يكون على الظاهر ولا يكون على الباطن، نعم، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الذهب، ثم نسخ الأمر كما تبين آنفا، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. النظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم نعم اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا هو كتاب الجهاد، والجهاد مأخوذ من الجهد، والجهد هو ما يبذله الشخص في أمر من الأمور. وفي لسان الشرع الجهاد هو بذل الجهد لمقاتلة العدو، هذا تعريفه في لسان الشرع. والقتال يكون بثلاثة أصناف من أصناف العدو. الأول هو الصنف الأول الكفار، والصنف الثاني البغاة، الصنف الثالث قطاع الطريق. فأما الكفار فأغلب الآيات في ذلك، وأما البغاة ودليل الكفار أو مجاهد الكفار قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما أشبه ذلك، بل أكثر الآيات في جهاد الكفار. ودلالة الجهاد ضد البغاة قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن الجهاد ليس خاصا بمقاتلة الكفار، بل مقاتلة العدو عموما. والبغاة يشترط أن يكونوا من ماذا؟ من المسلمين، هم إخواننا لكن إيش بغوا علينا، سيقوم الأمير مقاتلة هؤلاء البغاة الذين خرجوا عن منهج الله سبحانه وتعالى أو عن منهج الإمارة. والصنف الثالث قطاع الطريق. قطاع الطريق يأمر الأمير بإرسال السرية إلى منطقة معينة من المناطق التي وجد فيها الناس الذين يقطعون الطريق ويقوم بإيش؟ بحربهم. وقد حصل هذا في زمن علي بن أبي طالب، و حصل كذلك أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حديث الأورانيين وحديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أولئك الذين قتلوا الرعاة وأمر من أرسل بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بقتلهم. وكذلك في عهد علي قام هو بنفسه لمقاتلة الخوارج، الخوارج بغاة، وفي نفس الوقت كانوا قطاع طريق، من مر عليهم قتلوه. ولهذا قتلوا من؟ قتلوا الصحابي الجليل عبد الله ابن خباب ابن الأرت، وقتلوا زوجته، وأجازوا قطع الطريق على أهل الإسلام باعتقاد أن المسلمين قد كفروا إلا من اعتقد بمعتقدهم، وهم بغاة أيضا، فأنهم خرجوا عن أمرة أمير المؤمنين علي وكفروه. وعلى هذا فالقتال يكون لهؤلاء النفر. والجهاد سبق وأن فصلنا العقيدة الطحاوية، قلنا بأنه تدرج فيه الشرع كما تدرج في قضية الخمر. ففي البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. أمر الله سبحانه وتعالى الذين كانوا في مكة ألا يقاتلوا من؟ ألا يقاتلوا قريشا. لماذا؟ وأمرهم بماذا؟ أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأنهم كانوا ضعفاء، ما كانت عندهم القوة، كانوا ضعفاء وما كانت عندهم القوة، فنهاهم التشريع عن ذلك. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة إيش؟ التأخب، ولكن ما أمر بالقتال. ثم بعد ذلك جاء الأمر: قاتلوا، فقاتلوا. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم القتال، فمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى النهي، والمرحلة الثانية ماذا؟ التأهب، والمرحلة الثالثة الإذن بمقاتلة الكفار. وهكذا. وينبغي أيضا أن يكون هذا تدرج في المجتمعات الإسلامية. المسلمون اليوم في دولة من الدول أو في أكثر من دولة ما يستطيعون أن يقاتلوا العدو، فنقول لهم لا تفعلوا. لماذا؟ لأنكم لو قاتلتم سيؤدي الأمر إلى مفسدة إيش؟ أعظم، لغياب أمرين مهمين. الأمر الأول غياب القوة المعنوية وهي الإيمان، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا ما وجد الإيمان فكيف يتم النصر؟ والثاني غياب القوة المعنوية وهي السلاح المادي، ما يوجد فكيف تقاتل؟ فإذا كنت أنت أيها المسلم ما عندك سلاح معنوي وهو الإيمان، وما عندك سلاح مادي وهو المدفع وعتاد السلاح، والعدو عنده المادي وليس عنده معنوي، فالمادي أمام لا شيء ينتصر المادي، شيء عقلي ويرحمك الله، شيء ايش؟ عقلي وواقعي. ولهذا لا يستبعد أن الأعداء ينتصرون علينا. لماذا؟ لأننا لا نملك في مجتمعاتنا الإيمان المعنوي ولا ايش؟ ولا المادي. فحالنا كحال من؟ كحال أهل مكة، حتى ييسر الله سبحانه وتعالى، والخير ما زال في أمة الإسلام، ما كانت نفوس الناس تحدثهم بالجهاد وبالنصر وبرجع أهل الكفر وما هم عليه من الضلال المبين. فالحاصل أن التشريع الإسلامي في باب الجهاد مضى على مراحل، وينبغي للمسلمين أن ينظروا إلى هذه المراحل، ما هو بمجرد أن يندفع الشخص ويأتيها الطيشان ويأخذ له مدفعه أو بندقه أو قنابله ويفجر ما شاء، يقول جهاد في سبيل الله. لا، مسألة الجهاد علم مستقل يتعلمه الشخص كما يتعلم الطهارة. أنت إذا أردت أن تصلي ماذا تفعل؟ تتعلم الطهارة وكيفية الصلاة، تتعلم هذه الأحكام. كذلك الجهاد، إذا أردت أن تجاهد أولا تعلم ما هي الأحكام التي تنبني، ثم بعد ذلك جاهد. أما واحد يقول لك يلا إلى الميدان وتأخذ بندقك وتمشي، لا، ما يصير. ذهب ناس وفعلوا هذه الطريقة ثم ولوا على أدبارهم راجعين، وخذلوا أنفسهم وخذلوا مجتمعهم الإسلامي، وتبين أنهم كانوا تحت قش ليس تحته طائل. طيب، بقي الجهاد، هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ هذا بيناه أيضا آنفا ووضحناه كثيرا، وقلنا بأن الجهاد فرض كفاية وليس بفرض عين، وبينا أدلته ووضحناها أكثر من توضيح، وقلنا لا يكون واجبا إلا في ثلاثة مواضع، لا يكون واجبا وجوبا عينيا إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول وهو إذا دخل العدو وحاصر البلدة وأنت فيها، فيلزمك في هذه الحالة أن تدافع عن بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألزم الناس الذين في المدينة أن يهبوا من أجل الدفاع عن المدينة لما غزاها الكفار وأمر بفعل أو بحفر الخنادق، هنا يلزم. والموضع الثاني إذا التقى الجيشان، هذا عيني، ما يجوز لك الإدبار، لا يجوز لك الإدبار، لأن الإدبار نوع من الكفر والخذلان والعياذ بالله، فعينيا عليك أن تثبت وألا تتزحزح مكانك، وعليك أن تقاتل العدو، هذا عيني. والموضع الثالث الذي يتعين فيه إذا أمر رئيس الدولة أو الأمير الفلانية بالجهاد، إذا كان أمر بإيش؟ بالجهاد، أمر الأمة، دعاها إلى النفير، أو خصص واحدا بعينه وقال اذهب، فإنه يلزم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا. أيضا هناك حالة رابعة تذكر في هذا الباب وقد أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فتاوى، وأشار إليها الجماهير من الفقهاء، وهي ما إذا دخل العدو إلى بلدة من بلاد المسلمين وما استطاع المسلمون أن يدافعوا عن أرضهم، استباحها العدو وما استطاع المسلمون أن يدافعوا عليها عنها، هنا لزم على الأمة أن تخرج عن بكرة أبيها من المستطيعين من أجل إنقاذ هذه البلدة. فإذا ذهبت أمة واكتفت تلكم المنطقة والمدينة بهذه الأمة التي جاءت، فيكون كفاية على بقية إيش؟ على بقية الأمة. تبين هذا؟ وهذه هي الأربع عند الجمهور من أهل العلم. ولا إشكال في أنها صحيحة ومعتبرة شرعا، ما دون ذلك فهو من فروض الكفاية. نعم، ما هو أما بالنسبة للجواب فالبلاد بلاد المسلمين والمال مال المسلمين، فمال المسلم هو ماله خاصة، فإذا ما استطاع أن يدافع عن ماله خاصة فهو مال كل المسلمين، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، والمال يطلق على ما هو عليه من الأرض. وكذلك أن هذا منكر وهو الاستباحة لأعراض المسلمين والأموال المسلمين، فعدم الذهاب من أجل دفع هذا المنكر وأنت مستطيع معناه أنك سكت عن هذا المنكر أو لا، فهل يلزم تغيير المنكر أم ما يلزم؟ فإذا كان يلزم تغيير المنكر ولا يكون إلا بالخروج والذهاب لإنقاذ هذه البلدة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فوج. واضح؟ وهكذا أخذ الفقهاء هذا الباب. نعمين، ذكرنا ثلاثة. نعم، التأهب الذي هو قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا التأهب. والمقاتلة مع الغزو، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ها الإذن للتأهب والإذن للقتال. نعم، نعم، لا احنا نتكلم عن الجهاد، ما نتكلم عن اي نتكلم عن الجهاد. الجهاد عندما نذكره جهاد الأمير، اما من قتل دون ماله فهو شهيد، واما من قاتلك تقاتله، ها اي نعم، هو نفسه. هذاك في تقسيم الجهاد، في تقسيم من جهة اخرى، تقسيم من جهة أخرى، وهو أن يقاتل الإنسان من قاتله، وكذلك أيضا الغزو وعليكم السلام، وأيضا الدفاع. هذا تقسيم الجهاد واضح، وليس المراحل. قل لك قائل ما هي أقسام الجهاد؟ قل له ثلاثة. قل له إيش؟ ثلاثة. الأول ما هو؟ دفاع. والثاني ما هو؟ غزو. والثالث ما هو؟ ها؟ الثالث مقاتلة أو محافظة، أن يقاتل الرجل عن دينه، عن شرع، عن دينه، عن شرفه، عن ماله، وما أشبه ذلك. هذه ليست من المراحل، هذه من أقسام الجهاد. جهاد الدفاع، وكذلك جهاد أو قتال الدفاع، وقتال أن يقاتل الرجل عن ماله، وقتال الغزو الذي هو قتال المعارك. نعم، لا ما هو جائز بجميع أنواع، وجوبا يجب، يجب أن يدافع. نعم، لا يجوز بأي حال، سواء في الجهاد الكفائي أو العيني. طيب، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، يذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليكم السلام، وذلك في أيام رسول الله التي لقي فيها العدو، قال انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. هذا الحديث يدل على أن الرجل أو الأمير إذا أراد أن يخرج لمقاتلة الكفار أو مقاتلة البغاة أو مقاتلة قطاع الطريق، فعليه أن يخرج في أول النهار، عليه أن يخرج ماذا؟ في أول النهار. لكن إذا كانت الشمس قد صارت قريبا من الزوال، فعليه أن ينتظر حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس عليه أن يخرج، عليه أن ماذا؟ عليه أن يخرج. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج في أول النهار، فإذا تأخر ويرحمك الله خرج بعد الزوال. ولذلك قال انتظر حتى إذا مالت الشمس أي زالت قام فيهم، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وفي هذا الدلالة على أنه لا ينبغي للمسلم أن يتمنى لقاء الكفار، وهذا في الحقيقة غائب عن أذهان كثير من الناس. للأسف بعض الشباب يتمنى أن يلقى الكافر من أجل أن يقاتله، ويتمنى أنها تكون المعارك الطاحنة بين المسلمين والكفار. لماذا؟ قال من أجل أن يجاهد. لا، هذا مخالف لدين الله، لا يجوز، ما ينبغي. لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، يثبت الشخص عليه أن يثبت، لكن لا معنى أن تحدثه نفسه بالجهاد. أما وهو بنفسه يتمنى لو أن الله عز وجل يسر ودخل الأعداء إلى بلاد المسلمين من أجل أن يجاهدهم، هذا خطأ ليس من الدين، لأنك تتمنى لقاء العدو. لكن عليك أن تحدث نفسك بهذا الخير، وإن حصل شيء من ذلك عليك أن تثبت، عليك أن تكافح وأن تنافح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، اسألوا الله أن يعافيكم من ملاقاة العدو. لماذا؟ لأنك ما تدري، إذا هجم العدو ربما يستبيح الأعراض، يستبيح الأموال، ربما يغلب على المسلمين، فإذا غلب على المسلمين حكم فيهم القوانين الوضعية وحكمهم بالكفر وأباح المحرمات، استحل ما حرمهم الشرع. فعليك أن تسأل الله العافية والسلامة، فإذا دخل العدو فعليك أن تثبت وعليك أن تصبر. قال: فإذا لقيتموهم أي الأعداء فاصبروا، وفي بعض الروايات فاثبتوا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. من عادته كان إذا أراد أن يجهز الجيش خطب فيهم وقال لهم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول لهم: لا تخافوا من قتال العدو، فإن من رفع سيفه وقاتل العدو فإن الجنة تحت هذا السيف. بمعنى إن قتل هذا المسلم فسقط، فإنما سقط إلى أين؟ إلى الجنة، سقوطه في الجنة. فالجنة تحت ظلال السيوف، هذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها المسلمين على أنه بين الرجل وبين الجنة أن يقتل فيسقط تحت سيفه أو تحت بندقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب، والكتاب هو الفرض وهو الشرع، ويطلق أيضا على القرآن والسنة، ويطلق على القرآن خاصة، ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ونصر الله سبحانه وتعالى نبيه على الأعداء، وظفر أهل الإسلام بالغنائم وظفروا بالفيء. ما هو الفرق بين الغنيمة والفيء؟ أحسنت. الغنيمة هي ما يكسبه أهل الإسلام بسبب القتال عندك. وما هو الفيء؟ كيف؟ ما يأخذه المسلمون من غير قتال. ما وضحت كيف يأخذه المسلمون؟ يعني أنا إذا أخذت شيئا، يعني رحت إلى السوق واشتريت شيئا، أحسنت، هو ما يأخذه المسلمون من غير قتال، وإنما باستسلام العدو. ها الفيء، الفيء في الأصل أنه يعود إلى بيت مال المسلمين، ولكن يكون لبيت مال المسلمين الخمس، هذا إذا كان فيان أو كان غنيمة، وأربع أخماس للجيش يقسمه من؟ الأمير. وهذا هو المنصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأربع أخماس معناه أن تقسم ما اكتسبه الجيش إلى خمسة أسهم، فتجعل سهما لبيت مال المسلمين، والسهم وأربع أخماس تقسم بين هؤلاء. الغنيمة والفيء، الغنيمة والفيء. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب إلى أن قال فإن لله خمسه، هذا يدل على أن لله ولرسوله الخمس لإتمام المسلمين، ثم ما بقي لمن؟ للجيش. نعم، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي بيانه. نعم. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة بروح يروحها العبد في سبيل الله أو الغزوة خير من الدنيا وما عليها. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكذوب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، وأخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. هذه الأحاديث تشتمل على فضل الجهاد وعلى ترغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد. في الحديث الأول وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط مأخوذ من المرابطة، والمرابطة بمعنى الحراسة، وهو أن يأمر القائد أو الأمير رجلا أو رجالا بأن يتناوبوا في حراسة الجيش، والحراسة تكون على قسمين: حراسة للجيش إذا نام أو قيل أو ارتاح، وحراسة الثغور. حراسة الثغور أيها الإخوة تختلف تماما عن حراسة الجيش. حراسة الثغور أقسام: حراسة الثغور أقسام. أول ما هي الثغور؟ الثغور عبارة عن المنافذ، أغلق هاتفك. الثغور عبارة عن إيش؟ عن المنافذ، الحدود ما بين المسلمين والكفار، هذه ثغور. يجعل الأمير على هذه الثغور حراسا من أجل أن يمنع العدو أن يقتحم هذه البلدة، أو حراسا من أجل أن يبلغوا الأمير إن حصل زحف من العدو على البلدة الإسلامية. ومن الثغور أن يرسل الأمير الجيش أو بعض السرايا من أجل حماية الجيش المار، فيجعل في الميمنة من أطراف البلاد جماعة ومن الميسرة جماعة، وأن يقدم سرية من أجل أن تحرس ثغور المتقدمين، ويجعل عدة سرايا أو سرية من أجل أن تحرس الثغور من خلف الجيش. والأصل في الثغور هي الأماكن التي يجعل فيها الأمير من يحرسها، هذه حراسة الثغور. أما الحراسة التي مع المرابطة، وهذه كلها تعني مرابطة لأن الرجل يرابط، وأما حراسة الجيش فالمقصود به حراسته أثناء المعركة أو في أوقات المعركة، بحيث يكون هذا الجيش ينام ويقوم جماعة بالحراسة واحد فأكثر. فالمرابطة هذه خير من الدنيا وما فيها، لأنك تدافع عن دماء المسلمين وتدافع عن دين المسلمين وتدافع عن أرض المسلمين، فيجازيك ربنا سبحانه وتعالى بأكثر مما إيش مما بذلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. هذا المرابط هو خير من أعظم ملك ومن أغنى رجل على الإطلاق على وجه الأرض. لماذا؟ بمجرد هذا اليوم، وذلك للأجر الذي سيحصل عليه إيش يوم القيامة. قال: وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الصوت معلوم، الصوت لا شيء، الصوت لو وضعنا أمامنا لا شيء في هذا الموضع، ما نستطيع أن نجلس مكان هذا الصوت، صحيح أم لا؟ لأنه يسير. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: مكان في الجنة على قدر صوت تجلس فيه في الجنة هو خير من هذه الدنيا وما عليها، مع أنك لو جلس في الدنيا على صوت لما غطاك المكان ذلك. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنة غالية، وعلى أن الشيء اليسير في الجنة هو خير من الدنيا وما عليها، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وموضع صوت أحدكم من الجنة أي في الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. أيضا الغدوة في سبيل الله يروحها الرجل إما لحراسة الثغور، وإما للمرابطة، وإما للجهاد. الروحة أو الغدوة يغدوها الشخص، غدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والغدوة هي الخروج في أول النهار إلى وقت الزوال، إلى قبل الزوال، قبيل الزوال هذه يقال لها روحة. فإذا بدأ الزوال وراح الرجل من الزوال إلى بعد إلى الليل فهذه يقال لها إيش؟ روحة. عفوا، الغدوة من أول النهار إلى قبيل الزوال، والروحة تبدأ من الزوال إلى الليل. فيقول: الروحة والغدوة يخرجها الرجل من أجل المرابطة، من أجل الجهاد، من أجل سد الثغور، هذه خير من الدنيا وما فيها. والحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. جعل الله عز وجل وضمن وتكفل لمن خرج في سبيله صادقا لا يدفعه إلا الإيمان الصادق بالله وبرسوله أن يدخله الجنة إن مات في سبيل الله، وإن لم يمت فقد ضمن له الله سبحانه وتعالى أمرا أو أمرين، إما الأجر إن لم تكن غنيمة ها، وإما الأجر مع الغنيمة إن تمت الغنيمة أو الفيء. وهذا هو المقصود من حديث أبي هريرة. ورواية مسلم مثل المجاهد، وفي بعض الروايات مثل المجاهدين في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفى أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هنا يمثل ويشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجاهد بالرجل إيش؟ الصائم القائم. الصائم القائم مجاهد ولا ما هو مجاهد؟ من أي أنواع الجهاد؟ من جهاد النفس. وهذا المجاهد الذي يجاهد قاتل العدو وفي نفس الوقت يجاهد نفسه، فبينهما وجه الشبه وهو وجود الجهاد، هذا جهاد الناس وذاك الجهاد إيش؟ النفس. هذا وجه الشبه. أركان الشبه كم هي؟ أربعة. أركان الشبه أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه والعلاقة والعلاقة بينهما. المشبه والمشبه به، ما هو المشبه هنا؟ المجاهد، والمشبه به الصائم، ووجه الشبه ها نعم الجهد، بذل الجهد من الطرفين، والعلاقة بينهما المجاهدة. هذا مجاهد وهذا إيش؟ وهذا مجاهد. فهنا مثل المجاهد كمثل الصائم، هذا من التشبيه، هذا من التشبيه، بمعنى أن الله عز وجل جعل أجر للصائمين والأجر كذلك للمجاهدين. وهناك باب الجهاد في الجنة، وباب يقال له باب الصيام أو باب الريان لمن كان صائما. فالله عز وجل يبين أن أجر المجاهد أجر عظيم، وأنه مجاهد كما أن الصائم إيش؟ مجاهد. وفي نفس الوقت أن الله تكفل لهذا المجاهد وضمن له الجنة إن مات، فإن لم يمت ضمن له السلامة حتى يرجع إلى إيش؟ إلى أهله وبلدته سالما غانما، إن وجدت غنيمة أو وجد فيء، وإلا سالما ومأجور. ورواية الأخرى عن أبي هريرة يذكر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم أي مجروح يجرح في سبيل الله يكلم في سبيل الله أي يجرح إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي جرحه يدمى أي يصب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا للذي صدق وأصيب وجرح في المعركة. حديث أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذه الرواية توضيح للروايات السابقة. حديث أنس قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ذكر المصنف هذه الروايات لأنها من الروايات التي اتفق عليها الشيخان عن صحابي معين، أوردها من أجل أن يبين التماثل والتشابه في هذه المعاني النيرة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم والتي فيها ذكر ما عده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله. نعم. قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم. قالها ثلاثة. وعن سلمة بن الأبوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. فقتلته فنفلني سلم. وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الأبوة. فقال له سلبه أجمع. هذان حديثان حاصلهما أن من قتل كافرا في المعركة فله سلبه. ما هو السلب؟ السلب هو ثياب هذا المقتول وبندقيته أو سيفه وفرسه أو سيارته أو دبابته. هذه لمن؟ لهذا القاتل المجاهد، هذا يقال له السلب. لكن انتبهوا، قد يقول قائل أنت قلت ودبابته. طيب الدبابة ممكن 50 مليون، كيف يأخذ هذا؟ هذه ترجع لبيت مال المسلمين. نقول إن كان هذا يمتلك هذه له فهي لهذا الشخص، إلا أن يقول أمير المؤمنين أو الأمير هذه لبيت المسلمين عليه وسلم. وإن كانت هذه هي من أموال الجند فالأصل أنها إيش؟ من الغنائم، ويكون السلب ما يستطيع أن يحمله الشخص أو ما يمكن أن يسلب فيحمله هذا إيش؟ المجاهد، لأن هذا هو الأصل. أصل السلف هو السلب، وما يمكن أن يحمله إيش؟ هذا المجاهد، إلا أن يكون ملكا لهذا الشخص. لأن الرجل في القديم كان إذا خرج المقاتل يخرج بماذا؟ يخرج بسلاحه خاصة، ويخرج بجمله خاصة أو بفرسه خاصة أو بحماره خاصة. ولهذا السلب جميع ما مع هذا الرجل من السلاح ومن العتاد، سواء كان دابة أو كان سيارة أو كان دبابة أو إلى آخره، هذا قاله سلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قديما يدفع للرجل السيف والثياب والخيل الذي قتل إيش؟ كافرا، وقال سلبه له، لكن بشرط أن تكون هناك بينة في أنك أنت الذي قتلته، أنت الذي تستحق هذا السلب. أما ادعيت وما عندك بينة فيعود العين إلى بيت مال المسلمين. لذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، رواية أبي قتادة السابقة، أن تكون على إيش؟ على بينة. ولما قتل ذلك الجاسوس قال من قتله؟ قال ابن الأكوى. فقال له سلبه أجمع. له سلبه إيش؟ أجمع. لماذا؟ لأنها وجدت بينة بأن القاتل من؟ ابن الأكوى. يقول أبو قتادة خرجنا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وذكر قصة طويلة في قصة حنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة، أي معه بينة، فله سلبه. قالها ثلاثا، يكررها عليه الصلاة والسلام. وحديث سلمة يقول سلمة أتى النبي عليه الصلاة والسلام عين، أي جاسوس من جواسيس العدو، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة وأراد أن يأخذ الأخبار من أجل أن يأتي بها إلى العدو. قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه، أي عند أصحاب رسول الله، هذا الجاسوس يتحدث ثم انفتل. جاء هذا يوهم بأنه مع الصحابة وأنه مع رسول الله وأنه سيظهر إسلامه وأنه سيتوب، فأخذ الأخبار ثم انفتل، أي ولى هاربا بطريقة غير بينة في أنه هارب، فانفتل أي خفي خرج. فلما انفتل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. لماذا؟ لأنه تبين أنه انفتل، ما جاء من أجل الدين، وإنما جاء من أجل إيش؟ من أجل التجسس. واقتلوه، قال: فقتلته. لذلك وقال قتلته، فنفلني سلبه، أي أعطاني إيش؟ نافلة. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع: فقال له: سلبه أجمع. وبهذا تبين ما نحن بصدده، وأبو ضافة وصل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.